وسلم اجمعين. باب الايمان بان قلوب الخلائق بين اصبعين من اصابع الرب عز وجل بلا شيء. قال وعن عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعز كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، اصرف قلبي لطاعتك. وعن ام سلمه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع رب العالمين، اذا شاء ان يقيمه اقامه، واذا شاء ان يزيغه ازاغه. وعن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقال له: يا رسول الله، اتخشى علينا وقد امنا بك وامنا بما جئت به؟ فقال: ان قلوب الخلائق بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل، ان شاء هكذا وان شاء هكذا. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع رب العالمين، اذا شاء ان يقيمه اقامه، واذا شاء ان يزيغه ازاغه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: اما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الله عز وجل. ثم قال بشر: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا. نعم، هذا باب عقده الشيخ رحمه الله أقول هذا باب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لإثبات صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الأصابع، مع قاعدة أهل السنة بلا شيء. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب بلغتهم ونزل القرآن بلغة العرب، فلا يجوز أن يصرف كلام العرب إلى لغة لم يتعارفها العرب بينهم، وإنما يفهم بلغتهم التي نزل بها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ومن ذلك هذه الصفة التي جاءت في السنة الصحيحة، وهي صفة الإصبع لله تبارك وتعالى. القرآن ذكر اليدين لله عز وجل، وسبق الكلام في صفة اليدين، والسنة ذكرت اليدين والأصابع. القرآن لم يذكر الأصابع، ذكر اليدين، والسنة ذكرت اليدين لله عز وجل، وزادت السنة على القرآن بذكر الأصابع. وذكر الأصابع بعد ذكر اليدين في الكتاب والسنة تأكيد لصفة اليدين، فإن الإصبع في لغة العرب هو الذي يكون في اليد أو يكون في القدم، والعرب لا تطلق كلمة إصبع إلا على ما كان في اليد أو كان في القدم، هذا هو الإصبع المعروف. ولذلك حين يطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإصبع على الله مع ذكر اليدين، فإن في هذا التأكيد على أنه أراد باليد صفة الذات، ومنها أن اليد ذكر معها الإصبع، كذلك الكف كما جاء عند البخاري: إن العبد إذا تصدق بصدقة فإن الله يقبلها بيمينه، وفي رواية: حتى تقع في كف الرحمن. وذكر الكف، وذكر الساعد حين مر على رجل يضرب غلامه فقال: ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أشد من موسى. ذكر اليد بل اليدين، وذكر الساعد، وذكر الكف، وذكر الإصبع، وذكر أفعال اليد من قبض ودفع، وكل ذلك في إثبات يدي الله جل وعلا على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت اليوم هذه يدك، والبهيمة لها يد، والطير له يد أو لك رجل، والبهيمة لها رجل، والطير له رجل، فالمسمى واحد وهي الصفة، صفة ذات. والكيف مختلف، يدك تليق بك، ويد البهيمة تليق بها، ويد الطير تليق بك، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحين تذكر الصفة فإن الشرع يقرن في غالب الصفات، يقرن مع ذكر الصفة، يقرن معها فعلها ليؤكد على ثبوت الصفة. مثاله: حين أقول أعطيته بيدي، فإن اقتران الفعل وهو فعل الإعطاء باليد دليل على أنك تتكلم عن اليد المعطية التي من صفتها أنها تعطي. وحين يذكر اليد ويقول جل وعلا حاكيا عن ابني آدم أن الصالح منهما قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لأنك لا يمكن أن تقتل أخاك إلا إذا استعملت يدك، ولا كيف تقتله؟ لابد أن توصل يده، يدك إليه لتقتله، لئن بسطت إليه. فالبسط من أفعال اليد، إذن فلما قرن اليد بالبسط علمنا أنه يتكلم عن اليد الحقيقية، إذ قرن بها الفعل الذي هو من صفاته. وحين تذكر الرجل وتذكر فعله: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. قرن المشي بالرجل لأن المشي من صفات الرجل. إذا انتبهوا من حجج أهل السنة على أهل البدع، أنك إذا تأملت الكتاب والسنة حين تذكر الصفة تؤكد بما؟ أكمل تؤكد بما؟ بفعلها، لينتفي التأويل أو التحريف الفاسد. أمس شيخنا أبو عبد الرحمن تكلم، دائما أقول بدون تأويل بدون تأويل بدون تأويل، فتكلم وجزاه الله خير، نقل كلام شيخ ابن تيمية أن الأولى أن يقال بلا تحريف، وهذا إن شاء الله سأبينه موافقا لكلام شيخ ابن تيمية. إذن فاقتران الفعل مع الصفة دليل على ثبوت الصفة، إذ قرن بها الفعل الذي يعرف السامع أن هذه الصفة من أفعالها ذلك الفعل. لذلك حين يقول جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فإن إغلال اليد ضم اليد وبسط اليد معلوم. البخيل لا يبسط يده بالنفقة، إذا أردت أن تنفق كيف تنفق؟ تخرج النفقة من جيبك وتبسط، تمد يدك إلى الآخر، فالبسط من أفعال اليد. طيب وحين لا تنفق هل تمد يدك بالنفقة؟ لا تمد، تبقيها تغلها تمنعها من أن تبسط. يقول قائل هل النفقة والبسط هنا على الحقيقة؟ نعم، لأن الإنسان إذا أراد أن ينفق مد يده بالنفقة إلى الآخر، وإذا لم يبسطها فقد أغلها. إذا هذه قاعدة مهمة جدا في باب الصفات، وفيها إبطال تحريف أهل البدع، ألا وهي اقتران الفعل مع الصفة يدل على إثبات الصفة. إذن ولذلك حين ذكر الله اليدين قرن بهما وصفا من أفعال اليد، فقال بل يداه مبسوطتان، أين الفعل المقترن من أفعال اليد؟ البسط. بل يداه مبسوطتان. وحين ذكر الله العين ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على فعل العين، فقال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، أي أن الله يراها بعينيه. وحين ذكر الله عز وجل الوجه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوصف وجهه بصفة الجلال والإكرام. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع ليس في السنة ذكر أصابع الله إلا مقرونة بفعل من أفعال الأصابع. تأمل الآن، ذكر إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذن أصابع الرحمن أكثر من إصبعين، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع، إذن لله أصابع. وقد جاء في السنة الصحيحة في الصحيحين كما سيأتي خمسة أصابع لله، نقف مع النصوص ولا نزيد. إذن هذا الجمع الذي في قوله من أصابع الرحمن جاء في الصحيحين كما سيأتي معنا قريبا من حديث ابن مسعود خمسة أصابع لله فلا نزيد، هذا أكثر ما جاء في أصابع الرحمن ولا نتعرض لزيادة عليها لا سلبا ولا إيجابا. نقف مع النص، نقول لله خمسة أصابع تليق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحين ذكر الأصابع قرن معها فعل الأصابع، قال يصرفها في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، فأنت بأصبعيك تحرك الشيء وبأصابعك تحرك ما تشاء. إذن فالأصابع من صفاتها أن صاحب الأصابع يستعمل أصابعه في إقامة الشيء، تحريكه، إبقائه، هذا من فعل الأصابع. ولذلك قرن ذكر الإصبعين لله بفعل الأصابع، وصفة الإصبع تليق بالله ليس كمثله شيء وفعل إصبع الرب يليق به. فهنا بابان، إثبات الصفة وإثبات فعلها. فالله جل وعلا له أصابع وله فعل بأصابعه، وأنت لك أصابع ولك فعل بأصابعك، فأنت تقول أمسكت الكوب بإصبعي، هذا فعل، أو تقول قلبت الكتاب بإصبعي، هذا فعل. إذن صفة الأصابع وفعلها كلاهما لله جل وعلا بلا كيف، فإصبع الله يليق به وإصبعك يليق به، وتقليب الله بإصبعيه يليق به، وتقليبك أنت بإصبعيك يليق به، ليس كمثله شيء وسمى، وهو السميع البصير. إذا قرن ذكر الأصابع بالتصريف، وفي الرواية الثانية ذكر الأصابع بصفة الإقامة، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وفي الرواية الثالثة قال إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. وفي الرواية الرابعة قال إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وحين يقول إن قلوب العباد بين إصبعين، فلا تشغل نفسك بالوهم والتخيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والبينية لا تقتضي أكثر من كون الشيء بين شيئين، وقد يماسه وقد لا يماسه. وضرب مثلا بقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب مسخر بين السماء والأرض، لا هو يماس السماء ولا هو يماس الأرض، ولكنك تقول السحاب مسخر بين السماء والأرض. لذلك حين يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين، نقول كما قال على الحقيقة إن قلوب العباد بين إصبعين بلا كيف، ولا تسرح بخيالك. كيف هذه البينية؟ الله أعلم بها، لكننا نقول جازمين معتقدين على الحقيقة إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يفعل ما يشاء ولا ندري كيف ذلك يكون، لا ندري الفعل وهو التقليد، ولا ندري الصفة وهي الأصابع، لا ندري الكيفية، ولكننا نثبت صفة وفعلا. الصفة الأصابع، والفعل التقليد أو الإبقاء بالأصابع، ونجهل كيفية الصفة وكيفية الفعل. أحسن. يقول بشر بن الحارث هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا، يتعاظمون كيف تقول أن الله له أصابع، وعندئذ يقولون الإصبع بمعنى النعمة، إذن هم يأولون الإصبع بمعنى النعمة، وعندئذ يقال أبنعمة الله يظل الله، ولذلك قال إن شاء إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، أي أن من نعمة الله على الكافر أن يزيغ قلبه. لو كان الإصبع بمعنى النعمة لآل معنى الحديث أن الله بنعمته ماذا؟ يضل الكافر، وهذا من أسفه السفه، بل نعمته جل وعلا في هداية أهل الخير والتقى لدينه. ولذلك ما من تحريف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من دليل يحتج به المبتدع إلا وفيه الحجة عليه إذا تدبر معناه. إذن فلو أن معنى الإصبع النعمة لآل ذلك أن الكافر أنعم الله عليه إذ أزاغ قلبه بنعمته، وهذا من أسفه الضلال. ثم بعد ذلك يقول إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، فالحديث من أوله إلى آخره يضد على هؤلاء الجهمية. ويأتي المصدقين في عقائد أهل السنة يقولون الحمد لله ما في جهمية الآن. نعم، ما في جهمية على ضعف عقولكم. الأشاعرة والماتروديه كلهم متفقون على أن الله منزه أن يوصف بالأصابع. أليس هذا هو قول الجهمية؟ هو قول الجهمية، لكنهم يغيرون الأسماء. ولذلك لا تستطيع أن تروي هذه الأحاديث عند هؤلاء حتى يبادروك، اتق الله. وعندئذ هذا الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة اتباع السلف في فهم النصوص. نعم. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع. قال: وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وهنا ذكر الإمام الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، واتفق الشيخان على إخراجه. هذا الحديث من أقوى الأحاديث في إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا، وفيه ألوان من البراهين على إبطال تحريف الجهمية في إنكار صفة الأصابع. أولا أذكر وجوه الحجة من الحديث على إثبات صفة الأصابع لله، ثم بعد ذلك أذكر قول الجهمية وإبطال قوله. أولا، الوجه الأول أنه ذكر الأصابع وقرن بها الفعل الذي هو من فعل الأصابع. أولا قال: هذا اليهودي يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فاليهودي ذكر الأصابع وذكر فعلا لها. أولا قال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، والأراضين والجبال والخلائق، وذكر الحديث، وقد جاء الحديث في الصحيحين بذكر خمسة أصابع لله وفي بعضها أربع، والذي عليه جل الثقات الأثبات خمسة أصابع، خمسة أصابع ولا نزيد، لا نزيد. نقول: لله خمسة أصابع تليق به، ولا نتكلم في زيادة عليها سلبا أو إيجابا، لأن السلف لم يعرضوا لذلك. فجعلوا الشيء على الإصبع هذا فعل، فإنك تقول: جعلت كذا على إصبعي، يعني وضعته على إصبعي. هذا الوجه الأول، إذ ذكر الأصابع هذا اليهودي وقرنها مع فعل من أفعالها وهو الوضع وضع الشيء على الإصبع. قال الوجه الثاني قال ثم يهزهن. والهز في لغة العربي معلوم تحريك الشيء، فأنت تقول هزفت كذا بأصابعي، وربما قلت هزفته بيدي، فالهز هو فعل من أفعال الأصابع، والوضع فعل من أفعال الأصابع. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وضحكه صلى الله عليه وسلم إكرار. هذا الوجه الثالث. والإمام ابن خزيمة له كلام رائع في مسألة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال ابن خزيمة إن الله نزل نبيه منزلة المبين عن الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من أن يوصف الله بوصف لا يليق بالله ثم يكتفي بأن ماذا؟ بأن يضحك. هذا كلام ابن خزيمة كلام متين. تقول أمنا عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها. قال إلا قالت إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. يقول علماء الأصول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار. الصحابة يفهمون ذلك، وقد بوب الإمام البخاري قال باب كيف تتلقى الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التبويب، وأورد تحت الباب حديث ابن عباس قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لما أذن بأكله. فاستدل ابن عباس على جواز أكل الضب بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إذ أكل الضب بين يديه ولم ينكر. إذن هذا يهودي خبيث كذاب طاعن في الدين، فيصف الله بصفات لو كانت باطلة كان من الواجب على أي مسلم أن ينكر ذلك، فضلا أن يكون ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقابل كلامه بماذا؟ بالضحك. والذي يقول من الجهمية إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب الإنكار، هذا جاهل. تنتهك حرمات الله ويوصف الله بما لا يليق ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب ولا يستد وإنما يضحك. هذا الوجه الرابع. فضحكه صلى الله عليه وسلم تأكيد على إثبات ما قال ذاك اليهودي. ثم الوجه الخامس قال ابن مسعود تصديقا له، لأن هذا من الضرورة، من الضرورة أنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يضحك على ما لا يليق بالله. ولذلك يقال للجهمي أو الأشعري أترضى أن يوصف ربك بما لا يليق ثم تضحك؟ يقول لا، فكيف تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنت لا ترضاه لنفسك؟ هذه خمسة وجوه. فهذا فهم الصحابي تصديقا له، أي تصديقا لقول اليهودي. ماذا قال الجهمي الخبيث؟ قالوا إن قول الصحابي تصديقا خطأ من فهم الصحابي. انظر ماذا يفعل الجهل بأهله. طعنوا في من؟ في الصحابي. طعنوا في الصحابي، قالوا لا لا لا، النبي ما ضحك تصديقا وإنما ضحك إنكارا، وأما تصديقا هذا من اجتهاد ابن مسعود، فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن ابن مسعود كان يعتقد الضلالة في صفات الله. ومن عجيب شبهاتهم أن قال بعض السفهاء من الجهمية المعاصرين وقبل المعاصرين، قالوا قد يخرج الضحك على سبيل الإنكار، واحتجوا بقوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت حين بشرت ضحك، قالوا هذا الضحك على سبيل الإنكار. طيب، واحتجوا بحديث كعب بن مالك في الصحيحين حين تخلف عن غزوة تبوك، قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم تبسم المغضب. قالوا ففي القرآن وفي السنة أن الضحك والتبسم قد يكون على سبيل الإنكار. ونحن نقول إن الجهمية في كل زمان يلبسون بباطلهم وشبهاتهم. أهل السنة لا ينكرون أن من الضحك ضحكا على سبيل الإنكار، ولكن الضحك إذا كان على سبيل الإنكار لا بد أن يقترن معه ما يدل على الإنكار. ارجع إلى قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أكمل فلما ضحكت قرن مع ضحكها الإنكار، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد الشيخة إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله. إذن فلما ضحكت على سبيل التعجب والاستعظام قرن ضحكها بما يدل على المراد. وارجع لحديث كعب بن مالك، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم تبسم المغضب، قال فلما جلست بين يديه قال ما الذي خلفك؟ إذا قرن تبسمه بماذا؟ بالإنكار. وتبسم المغضب، العرب تفرق بين نوع الضحك ونوع التبسم. إذا نحن وأئمتنا وأشياخنا نعلم أن الضحك على أوجه، قد يكون على سبيل الاستعظام والتعجب كالمرأة الصالحة التي ضحكت تعجبا، وقد يكون التبسم على سبيل الإنكار كما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين تخلف كعب تبسم المغضب، وقد يكون التبسم على سبيل الرضا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فتبسم تبسم الضحك والرضا. إلا أنه إذا كان الضحك أو التبسم على غير وجه التسليم والتصديق فلا بد أن يقترن بما فيه إنكار. النبي يضحك ثم يحتج لقول اليهودي بالقرآن، يحتج بقول اليهودي للقرآن ولا يقرن مع ضحكه إنكارا. وهذا الوجه السادس، قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فذكر الآية تأكيدا وتصديقا وتدليلا على كلمة اليهودي. فإن الأصابع كما ذكرت لا تكون عند العربي إلا بيد أو قدم. فذكر اليدين صلى الله عليه وسلم قال: وما قدر الله حق قدره. يعني إذا كان هذا اليهودي يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذاته وصفاته عظيمة، وأنه جل وعلا يجعل هذه الخلائق بما فيها عزير الذي يعبدونه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. إذا كان سائر الخلائق بما فيهم عزير، أن الله يضع سائر الخلائق على إصبع، فهذا الرب العظيم كيف يشركون به ويعبدون عزيرا مع الله، مع علمهم بهذه الصفات التي تليق به وكمال جلاله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقبض الله الأرض سبحانه وتعالى بيده وبأصابعه، فإنك تقول قبضت الشيء، أي إذا جعلته في يدك وضمنت عليه، هذا معنى القبض، جعلته في يدك وضمنت. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تأكيدا وتصديقا لقول الحبر، ولم ينكر، بل ضحك مقرا ومستدلا بالقرآن على صدق اليهودي. فهذه ستة أوجه من هذا الحديث يرد بها على الجهمية، قديمهم وحديثهم. أولها الوضع، وضع الخلائق. الثاني فعل الهز يهزهن. الثالث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم له بفهم الصحابي، فهم الصحابي. الخامس قراءته صلى الله عليه وسلم الآية. فالوضع وفعل الهز، ثم بعد ذلك فهم الصحابي وضحك النبي وقراءة الآية، غير ما غاب عنا من أوجب الدلالة. وفي هذا الحديث الرد على فصهاء الجهمية المدعين بأن الله في كل مكان. عظم شأن الله جل وعلا أن هذه الخلائق وعلى عظمتها واتساعها تكون على أصابع الرب، فكيف يقال بأن الله في كل مكان والله أجل وأعظم؟ ولذلك يقرن بين علوه وبين عظمته فيقول: وهو العلي العظيم، حتى لا يظن الجاهل أن الله جل وعلا تحيط به السماء المخلوقة وهو في السماء، أي أن سماء المخلوقة تحيط به. حاشا وكلا، بل علوه جل وعلا فوق جميع الخلق على الوجه الذي يليق به، لا يحيط به خلقه، وهو يحيط بخلقه علما، واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويقبض السماوات بيمينه. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويقبض السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا حديث صحيح، أخرجاه في الصحيحين. والآية أيضا: وما قدر الله حق قدره، الآية فيها صفة فعل اليد وفعل الأصابع، وهو القبض والطي، كما جاء في الحديث: يقبض الله الأرض ويطوي. نعم، فهذان فعلان من فعل الأصابع واليد. نعم. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال: باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. وعن عبد الله بن عمرو: وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو: وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو: بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المحدثون يعبرون عن الرفع، يقولون بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله. نعم. وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، الحصر في واضح إذا كان المعنى واحد، المعنى واحد، سواء قلت بلغ به أو وبلغ به. قال المخططون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور: عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام. قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وكلتا يديه يمين هو حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. قوله المقتطون على منابر من نور، أقول هذا الحديث وكلتا يدي يمين هو في صحيح مسلم. نعم. قال: وكلتا يدي يمين، أي كلتا يدي الله مباركة، لا يقال بأن الله له شمال، وإنما يقال أن الله له يمين وبيده الأخرى كما جاء في صحيح البخاري. ولم يثبت في حديث صحيح ذكر الشمال، وما جاء في رواية عمر بن حمزة في صحيح مسلم من ذكر الشمال منكر. فعمر بن حمزة هو عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعمر بن حمزة سيء الحفظ، ضعفه الأئمة لسوء حفظه فتفرد بذكر الشمال، ولم يتابع على هذا بل خالف استخاف الأسباب، فكلهم يقولون وبيده الأخرى، وتفرد عمر بن حمزة بهذا. وقد ضعف الألباني رحمه الله، ضعف رواية عمر بن حمزة، وهو كما قال الإمام الألباني، وقد سبق الألباني أئمة من أهل الحديث وضعفوا ذكر الشمال. واختلف أئمتنا من أهل السنة، فبعضهم يقول الله له يدان يمين وشمال، وهذا قول قد ذهب إليه بعض أئمة أهل السنة، إلا أن جل جماهير أهل السنة لا يطلقون الشمال على الله، ولم يثبت في السنة إطلاق الشمال، وإنما يقال كلتا يديه يمين، ويقال يأخذ بيمينه كذا وبالأخرى كذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطلق الشمال على الله. نعم. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده. الجهمي يقول إن مراد قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول الجهمي الخبيث، أي قدرتي. طيب، الله جل وعلا بما خلق إبليس؟ بقدرته. ما من مخلوق إلا والله خالقه بقدرته، فإذا كان آدم قد ميز عن إبليس بأن الله خلقه بيده، وكان معنى اليد عند الجهم القدرة، ماذا أصبح لآدم من مزية؟ الجواب: لا مزية، حتى البهائم خلقها الله جل وعلا بقدرته. إذن معنى ذلك أن الله جل وعلا كرم آدم إذ خلقه بيده وخصه بمباشرة خلقه بيديه. ولذلك فهم إبليل مع أنه رأس الكفر قال أرأيتك هذا الذي ماذا كرمت علي، ففهم إبليل أن آدم كرم عليه إذ أن الله خلقه بيديه. والجهمي يقول اليد بمعنى القدرة، فصار خلق آدم كخلق إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقدرته. نعم. قال باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخص التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه. خط التوراة كما جاء في حديث الصحيحين وكتب لك التوراة بيده، قرن الفعل مع الصفة، هذه عليكم. ها حديث الصحيحين وكتب لك التوراة بيده، أين الصفة وأين الفعل؟ الصفة اليد والفعل كتب وخط. إذن حين أقول كتبت بيدي وخططت بيدي، ماذا يفهم العربي؟ أنني أتكلم عن صفة قدرتي أم أتكلم عن خط يدي الذي كتب؟ ولذلك قلت إذا تتبعت آيات الصفات وأحاديث الصفات فتجد أنه لا تذكر الصفة في جل النصوص إلا ويقرن معها الفعل الذي هو من أفعاله. إذن الله كتب بيده، كتب بيده، باشر الكتاب بيده على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وذكر بقية كلامه. نعم. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أصله أخرجه الشيخان في الصحيحين، والشاهد من خلق الله آدم بيده. وهنا سؤال، هل يقال بالإفراد أم بالجمع؟ هل يقال أن الله خلق آدم بيده بالإفراد أم بالجمع؟ نقول يصح إطلاق الوجهين، فقد جاء في الصحيحين خلقك الله بيده على الإفراد، في الصحيحين في حديث المحشر، حديث المحشر يجتمع الناس فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده بالإفراد، هكذا في الصحيح. وفي القرآن بالتسمية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وذكر التسمية. فيصح الوجهان، يقال خلقه الله بيده ويقال خلقه الله بيده. وهنا قاعدة لابد أن ندركها في باب الصفات في الإفراد أو التسمية، يعني قد يطلق الإفراد يراد به جنس الصفة. مثاله قال تعالى ولتصنع على عيني بالإفراد، ولتصنع على عيني، هذا الإفراد ليس معناه أن لله عين واحدة، لا، جنس العين، لأن السنة بينت أن الله له عينان. حديث الصحيحين وإن ربكم ليس بأعور، أي أن عيني الله تامتان في أكمل الجلال والجمال. إذا ما المراد بالإفراد ولتثنى على عيني؟ الجواب جنس الصفة، كقولك والله لقد رأيته بعيني، وأنت لك عينان، لكن ماذا تقصد؟ تقصد الجنس، أي جنس الصفة، لا أنك تقصد عينا واحدة. والله جل وعلا يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى جمعا من مفرد. فمعنى إن الإنسان شخص واحد أم جنسه جنسه؟ وبهذا لا إشكال، فحيث أفردت يد الله خلقك الله بيده، فالمراد بها ماذا؟ جنس الصفة. ولكن حيث ذكرت التثنية فالمراد بها كلا اليدين، فنقول إن الله خلق آدم بيديه، ونقول إن الله خلق آدم بيده بمعنى جنس الصفة، فلا إشكال ولله الحمد والمنة. نعم. قال محمد بن الحسين يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأمة، فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال عز وجل في سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له أنت أبونا آدم خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم مما لم يخص غيره بها من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. نعم، من أنكر هذا فقد كفر، لأنه كذب خبر الله وخبر رسوله، ومن كذب الله ورسوله فهو كذاب مفتر كافر. إلا أن أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين. الآن في مشارق الأرض ومغاربها هؤلاء الأشاعرة والماتروديا لا يثبتون اليدين لله أبدا، ينكرون. نحن نقول من أنكر ما جاء في الوحي فهو كافر. لذلك نحن لا نشك أن مقولتهم كفر، لكن حين أتكلم عن أعيانهم أتكلم عن مفتي مصر في إنكاره صفات الله، أتكلم عن فلان ينكر صفات الله ويؤول اليد بمعنى القدرة، لا نكفره، بل يتوقف في الأعيان حتى تقام الحجة وتزول الشبهة. لذلك يأتي بعض الجهال الذين يريدون الطعن في أهل السنة حين نقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو مبتدع، فينفرون الناس عن أهل السنة، يقولون هؤلاء يكفرون الناس، يقولون من أنكر يد الله فهو كافر، فيستلزمون من كلام أهل السنة المطلق أن ينزلوه على الأعيان لينفروا الناس عن أهل السنة، وأهل السنة لا يكفرون المعين إلا بالضوابط الشرعية. ولذلك تأمل، قد ينكر الإنسان صفة لله ولا يكفر، كما جاء في حديث الصحيحين: كان رجلا في من كان قبلكم فحضرته الوفاة فجمع بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أفعل خيرا قط، فإذا مت فاجمعوا لي حطبا ثم احرقوني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالم. فبعثه الله فقال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. قال: فتلافاه برحمته. أخرجه في الصحيح. هذا رجل أنكر صفة من صفات الله، واتهم الله بالعجز حين ظن أنه حين يحرق وحين يذر فإن الله يعجز أن يبعثه، فوقع في كفرين: الأول أنه أنكر قدرة الله، الثاني أنه نسب إلى الله العجز ومع ذلك خرج من الإسلام. لا، لأن الذي حمله على ذلك خوفه من الله لا العناد وتكذيب خبر الله. إذن فمن رد صفة من صفات الله بجهل ولم يجد من يبين له الحجة فقوله كفر، وهو أكمل ليس بكافر. كذلك حين يقول أهل السنة وإخواننا من أهل السنة في هذه البلد وفي غيرها من أهل السنة والأثر كهذا أخونا أبو عثمان العنجري وغيره من إخواننا، من فعل كذا فهو مبتدع، فهم يتابعون أهل السنة، أن أهل السنة يقولون من فعل كذا فهو مبتدع، فإذا عينا فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، فليتق الله من يتكلم في أعراض أهل السنة. لئن كنت أغضبتهم يا أبا بكر لقد أغضبت ربك. الذي يطعن في أهل السنة ويشوههم وينفر الناس عنهم ليعلم أن أهل السنة يجعل الله لهم القبول في الأرض، وعندئذ علينا أن نعظم إخواننا من أهل السنة التعظيم الشرعي، لا أن نوافق أهل البدع في تشويه قول أئمتنا وإخواننا من أهل السنة. وهذه ديانة نتقرب بها إلى الله ولا نجامل أحدا، فإننا لم ننتفع بدنيا أحد من هؤلاء. لذلك أقول: بارك الله فيكم، انتبهوا لقواعد أهل السنة، ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، وليس كل من وقع في البدعة وقع عليه لفظ المبتدع. نعم. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وذكر الحديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام، والعرش والقلم، وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. قال: وعن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربك إلى آخره. ذكر عن حكيم ما ذكر، وذكر عن أنس أن كعب الأحبار ما ذكر، ثم بوب الآجري فقال: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، ما في إشكال. يسأل أو ينبه هذا هو أخونا أبو عبد الرحمن يقول جاء عن ابن عباس وعن غيره من السلف ولتصنع على عيني يعني على حفظي وعلى مرأة مني وعلى كلاءتي لك. أقول بارك الله فيكم أئمتنا من أهل السنة يتفقون على الصفات ولكن قد يختلفون في بعض النصوص، هل هي من آيات الصفات أم لا؟ يعني مثلا أئمتنا من أهل السنة يتفقون على إثبات العينين لله، لكن حين تأتي هذه الآية ولتصنع على عيني فهم مختلفون في ماذا؟ بعضهم يقول هذه من آيات الصفة، وبعضهم يقول السياق على أنها ليس المراد آيات، المراد الصفة صفة العين، وإنما أريد بها الحفظ. وهنا أنبه على أمر قبل الأمر الذي سأله أبو عبد الرحمن، فعندنا الآن أمران، السؤال الذي سأله أبو عبد الرحمن والمسألة التي هي عندي أهم. ما هي؟ بعض أئمتنا قد يختلفون في بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات أم أن السياق بين مراد الآية؟ فأضرب الآن مثالين، المثال الأول اتفقوا عليه والمثال الثاني اختلفوا فيه. حين تكلم أهل السنة على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، لا نزاع بين أئمتنا أن هذا الحديث يدل على إثبات العينين لله، لأن النص ظاهر جلي في هذا الباب. لكن بعض الآيات يتنازعون فيها، إذن أهل السنة يثبتون العينين لله، لكن بعد ذلك حين ننتقل لقوله تعالى ولتصنع على عيني نجد خلافا بين أئمتنا. منهم من يقول أن هذه الآية يراد بها إثبات صفة العين لله، ومنهم من يقول ولتصنع على عيني أراد بها الحفظ ولم يرد بها صفة العين. إذا انتبه، أصل صفة العينين لا خلاف بين أهل السنة، ولكن النزاع بين أئمتنا في ماذا؟ هل هذه الآية سياقها هل هي في إثبات العين أم هي في الحفظ؟ هذا باب مهم جدا. الباب الثاني، ما الذي يتحرر في هذه الآية؟ هل هي من آيات الصفات أم هي كما يقول بعض السلف وذكر الشيخ زيد حفظه الله أن ولتصنع على عيني أي على حفظي، وأنها ليست من آيات الصفات عند بعض السلف؟ الجواب أقول إن من أمعن النظر في كلام بعض السلف كقتادة وغيره في تأويل الآية ولتصنع على عيني، لعلك هذه الآية اللي قلتها أيوة، أي على مرأة مني أو على حفظ مني، أقول هذا لا يتنافى إطلاقا مع قول من أثبت صفة العين لله من هذه الآية. لأننا نقول إن الله جل وعلا له عينان تليقان به، فإذا قال سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني فإنها هنا أمران: الأول إثبات الصفة، الثاني إثبات بعض لوازمها. فعندئذ حين نقول الله له عينان، فهو سبحانه وتعالى صنع عبده وحفظه وتولاه بالحفظ والعناية، إذ يراه جل وعلا رؤية من يحفظ المرئي، وعندئذ يلتقي كلا القولين، قول من أول ولتصنع على عيني أي على حفظي، مع قول من أثبت لله العين، بأننا نقول أن الآية تثبت العين وتثبت صفة أو لازم العين وهو الحفظ، كقولك لا تخف فإني أراك بعيني. يقول شيخ الإسلام فإن قول الرجل لا تخف إني أراك بعيني وإن أراد به الحفظ فإنه من المحال أن يطلق هذا إلا لمن كان متصفا بصفة العين. واضح كلامي؟ لذلك أقول لا إشكال بين التأويلين، وإذا كانت الآية تحتمل إبقاءها على الظاهر فإن الأصل إبقاؤها. وقد احتج أحمد بن حنبل في السنة على إثبات العين لله بهذه الآية ولتصنع على عين، وجعلها أحمد من آيات الصفات واحتج بها على إثبات العينين، على إثبات العين أو العينين لله. واحتج بها أيضا الدارمي وهو صاحب الرد على بكر المريسي والرد على الجهمية، وهو الدارمي رحمة الله عليه، غير الدارمي صاحب السنن، الدارمي صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن، والدارمي الثاني عثمان بن سعيد وهو صاحب الرد على المريسي. واحتج بها ابن خزيمة في التوحيد، فاحتج بها أحمد والدارمي وابن خزيمة والأشعري في الإبان، كل هؤلاء احتجوا بها على إثبات العين لله، وأولها آخرون من أئمتنا. وعلى كل الأمر قريب، لأن أصل الصفة ثابت من وجه آخر، وأنا بابي في هذه الآيات هو لزوم الظاهر ما دام أن طائفة من السلف احتجوا بها على الظاهر، إلا إذا اتفق السلف على فهم الآية بسياقها ولم يتنازعوا، وأما إذا اختلفوا فالأصل إبقاؤها على الظاهر. هذا الذي أدين الله تعالى به. نفس الباب واحد، الباب واحد. الله يرضى عليكم ويثبتنا وإياكم على الهدى. رحم الله خيرا.